بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد تختم بخاتم من ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه منه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، ثم ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الصحابة بعد أن انصرف النبي: خذ خاتمك وانتفع به. قال: والله ما كنت لآخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتباع صادق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا أيضا يغضبون غاية الغضب إذا خالف أحد السنة، أو لربما رد كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث بحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعن. قال: أقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول: لنمنعن. لا أكلمك أبدا. فهجره أبوه. ولما حدث عبد الله بن مغفل بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قريبا له يخذف، والخذف هو أخذ حصى صغيرة ويرمي بها، لما رآه يفعل ذلك قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فعاد قريبه من جديد وخذف. قال: أقول لك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن الخذف وتخذف. فسبه سبا سيئا. إنهم كانوا يغضبون غاية الغضب لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي على خطر عظيم. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه، ما منعه إلا الكبر. هذا في من خالف النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدي طعام وأدب طعام، فكيف بمن يخالفونه في المنهج ويخالفونه في التلقي؟ كيف يفعل أولئك الذين اتخذوا مناهج وطرق تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وربنا يقول: ومن